أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. هيا يا بني افتح عينيك. أنس أخي أرجوك رد علينا. الحمد لله، ها هو قد فتح عيني. لا بأس عليك يا أخي. بلال أخي، الحمد لله أنك بخير. وستكون أنت بخير بإذن الله. لقد وجدت المال والسيف يا بلال. حقا؟ وماذا حدث لأختي الغلام؟ هل رأيت كل شيء يا بلال؟ نعم. ورأيتهم هم يقتلون الأب؟ نعم. يا الله، لهذا كنت خائفا عليه؟ لقد رأيتك هناك، ورأيت الرجل وهو يخفي السيف والمال، ورأيته وهو يضع السيف على عنقك، ولم أرى بعدها شيئا، لكنني عدت لنفس المكان ولم أجد أحدا، فوضعت لك السيف والمال لعلك تجده إن ذهبت وتقاتل بالسيف وتحرر نفسك بالمال. ترى عن ماذا تتحدثان؟ إنه السر يا دكتور توفيق، وما فعلته من أجل أخي. هل تحب أن تجرب؟ ما رأيك أن نقرأ معا؟ لا لا، أستأذنكم الآن، ها هو أنس الآن بخير. في أمان الله يا بني، جزاك الله خيرا يا توفيق يا ولدي. جدي جدي، إن جسدي كله يؤلمني. ستكون بخير بإذن الله، اهدأ في فراشك وسأحضر لكم الطعام لتتسحر أنت وبلال من هنا. فوالدك ووالدتك قد تسحرا وناما منذ ساعة. حسنا يا جدي، سأبقى هنا مع أنس. بلال، لقد رأيت غزوة مؤتة، ليتني أجاهد في سبيل الله. أتعلم يا أنس؟ سأبحث عن هذا الجزء من الكتاب وأظل أقرأه مرات ومرات حتى يأتيني النعاس. ربما أرى ما رأيته يا أخي. فكرة، ما رأيك أن نظل نقرأ في غزوة أحد ونكرر القراءة ونحن معا جنبا إلى جنب حتى يأتينا النعاس، فنرى سويا ما نحب أن نراه؟ هيا، ها هو الكتاب الذي أحضرته معك وأنت ترتجف، فقد كان بين يديك. تعال إلى جنبي وأمسك يدي وهيا نقرأ. أشعر بالنعاس. وأنا أيضا. أنس، هل أتيت معي؟ نعم يا بلال، احذر، فالكل يقاتل، احذر من السيوف والنبال. لا لا أرى شيئا، أمسك بيدي يا أنس. انظر يا بلال، ها هو جبل أحد. أنس، من هذا الذي هناك؟ لا أدري. إنه يقف ويصد النبال بيديه. نعم، ترى لما يفعل ذلك؟ انظر، انظر إلى يديه. إنه يحمي أحدا ما خلفه. لقد رمى بنفسه داخل حفرة. إن النبال تتوجه نحوه ويتلقاها بجسده. ترى من هو ولما يفعل ذلك ومن يحمي؟ شهاب! أنس! شهاب! انتظر هنا يا أنس، انتظر. حسنا. يا إلهي، هل هذا شهاب يا أنس؟ نعم هو. إنه وسيم وطويل وقوي. بالتأكيد، أليس فارسا؟ إنه يتجه نحو الحفرة، لابد أنه يرى كل شيء. ها هو عاد. الحمد لله لقد نجا. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا إلهي، هل كان هو من سقط في تلك الحفرة؟ نعم، ولقد حماه طلحة بن عبيد الله وصد النبال بيديه وجسده، ونزل إلى الحفرة وحمله على ظهره وصعد به إلى الصخرة وظل يحميه حتى سقط مغشيا عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هو الآن بخير؟ الحمد لله، ولقد أسرع أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح إلى هناك، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: دونكم أخاكم، لقد أوجب طلحة، والآن يحملانه إلى المدينة. بركت يا طلحة الخير. نعم، لقد سماه رسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم اليوم. السلام. نحن هنا. شهاب، هذا هو أخي بلال. بلال أين؟ يبدو أنك لا تراه، لكنه يراك. يا لحيرتي من أمرك يا أنس، تظهر فجأة وتختفي فجأة وترتجف مرات ثم لا أراك، وها هو أخوك هنا ولا أراه. لا يراني لكنني أراه وأسمعه. أنس، هيا هيا بنا نسرع لعلنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا بلال انتظر، لا تصحبني هكذا يا بلال، سنسقط. بلال، الأرض منحدرة. لا لا لا. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجدي العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.